إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ولا حدود لعلمه، ويريد الخير ولا راد لفضله، ويحكم ولا معقب لحكمه، يعلم السر وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، شهادة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها آخر كلامنا من هذه الدنيا، وأن يحيينا عليها، وأن يميتنا عليها، وأن يجعلها أكبر همنا، وأن يجعل هذه الكلمة مفتاح جنتنا عند لقاء ربنا جل وعلا. ثم أما بعد، فما زلنا مع قول ابن القيم رحمه الله في باب الشكر، وهو في باب الشكر على المكاره، والذي ابتدأنا فيه من أكثر من شهر ونحن حول هذا الكلام المبارك نتعلم فيه أدب الشكر مع الله، إذ أن أشرنا إلى أن الشكر قاعدة من قاعدتين أقام الله عليهم دينه جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولذلك قلنا هذا الدين كله، الدين يقوم على ذكر الله وعلى شكر الله جل وعلا، فهما قاعدتان لهذا الدين، كما يقوم البنيان على قواعد الإسلام يقوم على هاتين القاعدتين: قاعدة الذكر وهي التعبد، وقاعدة الشكر وهي أيضا تتعلق بعبادة الله جل وعلا. ولذلك قال ابن القيم: هما قاعدتان يقام عليهم دين الله جل وعلا. هذه القاعدة الثانية وهي قاعدة الشكر، ذكرنا فيها الشكر على المحام، وانتقلنا من الشكر على المحب إلى الشكر على المكاره، وقلنا أن هناك أناسا من خلق الله جل وعلا اتبعوا حبيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم، وكانت هممهم همما عالية، فانتقلوا من هذه المراتب، من مرتبة السخط ارتقلوا إلى مرتبة الصبر، ومن مرتبة الصبر إلى مرتبة الرضا، ومن مرتبة الرضا إلى مرتبة الشكر. فانظر إلى هؤلاء كيف تنقلوا في مراتب، لأن الناس أمام المكروه إما ساخط عليه، يعني واحد أصابه أي مصيبة عفان الله وإياكم، لأننا أهل إحسان ما بنتحملش، يعني الرجل فينا يعبد ويتعبد ويلجأ إلى الله جل وعلا لأنه من أهل الإحسان، لكن إذا أصابه البلاء ضعفاء، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتحملون هذا البلاء. فأهل الإحسان دائما، يعني ايش معنى الكلام نقربها شوية، هقول لك بتحبني ليه، هتقول لي ان خيرك علي، ادي معنى الاحسان. بتحب الشيخ ليه، قال لي ان الراجل كل ما يشوفك يجيب لك هدية، الراجل كل ما يشوفك يديك كذا. طب حبيتني ليه، قال حبيتني ليه، قال حبيتك حب اسمه حب احسان. طيب وكل النعم اللي عليكم من مين، يبقى ده حب احسان. ام لما يجي يسلب نعمة هنا يبان الايمان بقى، نقول له الله، ده في ناس بتتعبد اعلى مننا، في ناس اعلى من كده بقى، ما هو اللي بيعبد حب احسان ده قرب من ان يكون عبدا للنعمه، اديك تحبني وامنعك تزعل مني، مش كده ولا ايه؟ اما ده اسمه حب الاحسان بقى، ده حب الاحسان. حب الاحسان انا بضرب به المثل فيما بيننا، لكنك حينما تتامل عطاء الله في السلب وفي العطاء، انا عندي عطاء الله اثنين، عطاء اسمه عطاء ايجاب يعني يملى لك جيبك، وعطاء اسمه عطاء سلب يعني يفض جيبك، وكلا الأمرين عطاء. في عرف المخلوق، عرف وعرفك أنا وأنت اللي احنا عارفينه، إن أنا لما أفض جيبي يبقى ده سلب خلصتني، لكن عند الله جل وعلا كلا الأمرين عطاء، فإذا سلبك أعطاك، لأنه ما سلبك إلا ليعطيك ما هو أعلى منه. بس أنا مش شايف إلا أنك أعمى عن رؤية آيات الله، وأقصد هنا عمل بصيرة، كلنا عينينا مفتحين وشايفين فتح عينين، وكل واحد عينه قد كده، الله أمال إيه، قال أنت مش شايف بده. فإذا أنت قلت لا إله إلا الله، كل ما جاءك بعد لا إله إلا الله فهو من عطاء الله. يا الله، ولو كان مكروها احنا قلنا قبل كده انه وضعك بين عسى وعسى، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير. ايه يبقى وضعك بين عسى وعسى، بين شيء انت بتحبه ربما يكون فيه الشر. انت اصلا بتحب ايش؟ انا وانت كلنا بنحب ايش؟ بنحب العطاء ولا نحب السلب؟ نحب الايش؟ اقول لك كلا الامرين عطاء من الله، مني ومنك. انت في عرف البشر فلان رحت اعطيته هديه، تقول جبت له بكام؟ ب10 يورو زات ابراهيم يونس اللي واجع راسنا بيها. 10 يورو ايه معاك كام يا ابراهيم يونس؟ يقول 50. اقول له بقى كان راح منهم كام؟ 10. اقول لك ده في مفهومك انت ابراهيم. لكن الذي سلب منك عند عطاء الله يعد عطاء. ولذلك شوف معايا بسيطه قوي، حبيبك بيقول ايه بعد ما تصلي عليه؟ حينما يبتليك الله ابتلاء في المال، ما هو ابتلاء المال؟ اختبار بين ابتلاء بزواله وبين اختبار بعطائه، يعني تدي للخلق. ما هو ربنا عز وجل قال ايش في القرآن؟ قال هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم ايه الحكاية؟ احسن هيختبركم. فاختبرني بالتكليف وقال لي هناك حاجة اسمها الزكاة وهناك حاجة اسمها الصدقة. في قانون انا وعبد الكريم شكري، قانوننا احنا حينما اعطي من جيبي في الصدقة نقصت ولا لا؟ في قانون البشر نقص ولا لا؟ طب لا، عندنا ما نقصتش. قال النبي ما نقص مال من صدقة. عندي ما نقصتش في الدنيا، اقول لك وما نقصتش كمان في الاخرة. الله، يبقى كأن السلب، قال السلب منه عطاء. قال طب ولو كان السلب ابتلاء؟ قال لم يبتليك ليهلكك انما ابتلاك ليرفعك. طب ايه الحكايه؟ قال عشان كده الناس منظورها للابتلاء خطا. نقول له لا، لابد ان يكون عندك منظور في الابتلاء وفي المكروه ان الذي اصابك جاء. واحد قال، نسمع احاديث النبي كثير جدا، يعني احنا سمعنا حبيبنا صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وهو يوعك، قال اوعك مثل ما يوعك رجلان من امتي. يعني انا النهارده اللي انا بصفي ده قد مين؟ حديث عبد الله بن مسعود، يعني هنيجي يمكن نتكلم عليه في خطبنا ان شاء الله. عبد الله بن مسعود يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فمسسته بيدي فرأيته يوعك وعكا شديدا، فقلت يا رسول الله اتوعك؟ يعني هو مش متخيل. اقرب الناس الى الله مين؟ انا وانت ولا النبي؟ طب حلو قوي. طب اهو يوعك؟ قال نعم، اوعك مثل ما يوعك رجلان من امتي. الالم الوعكه، احنا حتى في بلادنا ما اعرفش عندك ولا لا، في مصر يقول لك ده عنده وعكه، وفي برضه في غزه، لان غزه ومصر اصلا ان شاء الله هنحتلها برضه بلادنا، يعني غزه ومصر والمنطقه دي تسمى وعكه، تقول لك فلان. فما اعرفش عندك ولا لا حكايه وعكه في المغرب العربي، اما يبقى واحد مريض شويه تقول له برضه وعكه؟ مش ما تعرفش ايش معنى يعني الحارس اللي سمته لي؟ انا نسيته والله. عندكم مصطلحات كده عجيبه، يعني مصطلح يقول لك اوعى تقول وانت بتدي الدرس لاخوانك التونسيين، اوعى تقول بص، ده بص ماركة. يقول لك لا انا بص بمعناها خرجت من الهوى. يا ابويا الله يهديكم، ايه المصطلحات العلميه اللي داخله دي؟ ما هي دي عملت لي في حته اسمها الحته اللي يا وائل اللي قبل فلسبورج دي اسمها ايه اللي كان فيها الشيخ عنتر، حته اسمها برانشاوف دي ولا برانشاوف. الاخوة هناك الجالية غالبيتها تونسية، ورحت هناك ادي ندوة لقيتهم زعلانين في ايه؟ قالوا يا شيخنا الشيخ بيقول ان الانسان لو بص لا وضوءه لا ينقض. قلت له ايوه وضوءه لا ينقض. فواحد زقني كده قال لي هو البص عندهم غير البص عندكم؟ قلت له البص عندكم له حاجة تاني؟ قال ما خرج من السبيلين، ده البص عندهم. قلت ربنا يستر. قلت لهم ولذلك لما دايما ندي دروس في المساجد اقول بص بالمصري وليست بالتونسي عشان ما ودونيش في داهيه. يبقى عندي لما اجي اقول وعكه اقول لك تعبير عند العوام، لكن هو من ايش؟ قال من لغه العرب. يوعك يقول لك الفلان عنده وعكه صحيه. فقال انا اوعك قد ايه يا رسول الله؟ الحجم اللي عندك. قال اوعك مثلما يوعك رجلان من امتي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. طب الوعكة دي يا رسول الله ملهاش حاجة عند ربنا؟ قال ليها عند الله جل وعلا. أن نعم، ما من عبد مسلم يصيبه الله بأذى أو مرض أو فيما سواه حتى الشوكة يشاكها العبد يكفر الله بها من سيئاته. يبقى كأن البلاء عندي حينما أحسن استقباله أقول له خلي بالك البلاء عند الله عطاء، فإياك إذا جاءك البلاء أن تسيء الاستقبال، لأن البلاء عطاء. فلما يجي يختبرك يقول لي يبلوكم أيكم أحسن عملا، فين حسن العمل؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله في معنى أحسن، قال أحسن العمل أخلصه وما كان على سنة النبي. فجمع بين شرطين، الإخلاص والإيش؟ والاتباع. وهو ابتلاء، ابتلاك بالصدقة يعني اختبرك هتقدر تطلع. قال وجعل النفس تحب المال، شوف شوف المسألة بقى، جعلك انت تحب، ما هذا ابتلاءه زي ما بتصفي رجلك عندك إصابات داخلية. ولذلك ربنا قال ومن يوق شحة، شحة هي ماسكة مريضة، ما هذا مرض. طب انا عاوز المرض ده اسلب منها، اسلب منها لله الزكاة واسلب منها لله الله، ده بقى سلب. قال اه كل سلب يعد نفيا الا السلب من الله يعد عطاء. فكل تحط في جيبك ايدك لجيبك اقول لك مالك في الدنيا هيزيد، مالك لا يمكن لعبد صادق مع الله جل وعلا يخرج دينارا واحدا. ويجي يقول لي انا مالي صدق، اقول له انت ما عندكش حسن توكل على الله. لو عندك صدق، يعني في قصه طرفه كده يرموها رواها عن علي بن ابي طالب، بيقولوا ان علي بن ابي طالب في قول الله جل وعلا انما نطعمكم لوجه الله في سوره الانسان، فربنا ذكر اصناف، قالوا ان مر عليه مسكين فقال اعطوه القرصه، مر على يتيم قال اعطوه القرصه. القرآن لما جاء يخلص الأمة لله عز وجل جعل حتى حظ النفس في العطاء، ما هو حظ النفس عندها حظ قوية جدا في العطاء. تبص تلقى دايما اللي دعيك أو عزمك، حتى يعني عزمك تبص تلقى قاعد متأرمن قوي رجل على رجل كده، اتفضل يا شيخنا كل. ليه؟ النفس في العطاء، في العطاء عندها حظ جواك كده. شوف كده لما تعزم واحد أو تدعو واحد من إخوانك وإنت اللي عامل الأكل، قول لي ايه اللي جواك كده، قول لي ايه اللي جواك، اتفضل اتفضل والله ده انا عامله عشانك. اقول له ما تقعد، ما تتلبس لسانك وتسكت، انت لازم تحط لي رايه. لكن النفس من جوه دايما لانها تحب الثناء، عشان كده بيقولوا لابراهيم ابن الادب، مات ابن الادب يقول له متى نخرج من الاحجبه التي حجبتنا عن الله. في حاجات حجبانا كتير جدا. قال لهم واحد اذا استوى عندكم المدح والذم، اوه لا ده احنا قدامنا كتير بقى، استوى عندنا المدح والذم. ده اللي يقول له واحد انت وحش، يقول له انت واللي جابوك البلد اللي جابتك، انت فين، انت منين، ده انت من بلد الفول. طب امال انت من بلد ايه؟ ما انت من بلد الهريسه. يعني بقى دي عيب؟ او متخيل النهارده مجرد ما ذميتك ما عندكش حسن تقبل. ايه الحكايه؟ قال يا دوب عطاني الله جل وعلا مما ابتلاك به، اما وجد الشيطان غيرك حتى يسلطك علي، ما فيش غيرك انت اللي جاي كده وقفت زي الشوكه مالك، قال ما عندكش حب. عشان كده كان عمر قلنا كاتب على دار الخلافه رحم الله امرا اهدى عارفين الهديه، اهدى الينا عيوبنا. بقى حد فيكم النهارده لما واحد يقول له انت ايه باصص كده ولا بتتعدل شويه دي هديه، يقول يا راجل. اقول اهو المدح بقى، النفس فيها حظ في العطاء، اقول طهر نفسك من حظ العطاء واخلص، لان الله بعض الاطاع قال ايش، انما نطعمكم لكم حاجة. عشان كده تجد التجرب من الله، ربنا بيجربك من الملكية. مجرد الحق زكاتك او زكاة مالك، اخر يوم واحد في الشهر اللي هي تطلع فيه الزكاة الساعة 12 الوقت اللي فيه الزكاة بالضبط، يقول حق معلوم للي ماسكه، لك انت للسائل، مش فلوسك بقى ولا فلوس ابوك تتصرف فيها. قمت تلقى واحد يحطهم جنبه كده يقول لا لا لا لا استنى بس كده انا هديله بمزاجي كده، قال له لا ده خلاص ما بقتش بتاعتك المسألة، مش بتاعتك، ربنا جردك منها وخلى الحق لمين. ولذلك لما تيجي الزكاة في آخر السنة أول ما يجي الحول أقول للمال ما بقتش له ملكية، زكاتك ما بقتش انتفت فيها الملكية. شوف كده القرآن يقول إيش، هات لي كده مصارف الزكاة 8، إنما الصدقات للفقراء لم الملك. البيت ده بتمين يا دي أبو فلنة حلوة حمرا، أنت بتمين ليا، يعني إيش معنى ليا البيت ده، ليا البيت معناه يعني إيش ملكي، اهدي لم الايش الزكاة لمين؟ لا ده انا طلحتها. اقول له طلحتها مش بتاعتك، احسن التصرف، مش بتاعتك عشان تحطها وتعمل بيها شوشرة وتعمل لي وجع قلب. انتفت لك الملكية عند وقت ايش؟ المجرد ما جاء الحول ربنا نفى الملكية وجعلها لواحد تاني. قال انما الصدقات للفقراء. يا الله، ومن معهم في الملكية؟ والمساكين وابن السبيل والعاملين وفي الرقاب. بابا الله الحكاية، ملكش ملكية، انتفت لك الملكية. لكن النفس عندها حظ. اما ربنا جل وعلا يقول عند عطاء السلب في علي بن ابي طالب يقول انه اعطاه. الرواية في بعض الطرق يقول ان عليا لما جاءه السائل اعطى له تفاحة، وبعدين طرق باب علي طارق قال يا ابن ابي طالب جئتك رسولا من رسول الله. انا جاي لك من عند مين؟ من عند النبي. قال وما شانك؟ ماذا تريد؟ قال ارسل اليك هدية. قال له هدية ايش؟ قال له أرسل لك 9 تفاحات. قال له لو كنت من عند رسول الله لأرسل 10. قال وكيف عرفت؟ قال تصدقنا بواحدة فالجزاء 10، أقل حاجة عندنا كده. قال والله الذي بعث محمدا بالحق إنها 10. هم 10 بس، أنا شفت أشوف أنت بتعمل إيه فهيجي لك. قال يا شيخنا بس يجي لي إزاي؟ ده أنا لما دفعت من جوه من المال اللي معي بقى اليورو، بعد ما دفعت نصه 50 نص اليورو كام؟ 50 سنت. اسمها سنتي؟ ما انتوا اساتذه في الحاجات دي، خبراء. والله لسه ما اعرف الحقني في دي الوحيده اللي مش محضر فيها، دي اللي ما اعرفهاش. 50 سنتي. تقول لي ده بقى 50، اقول لك لا، ال50 دي بقت اكثر من 150 واكثر، اضربها في 10 بقى. تقول لي ازاي يا شيخنا؟ اقول لك ال50 هتفضل ببركتها، ورزق رزق السلب ورزق العطاء. قال هتطلع نمرة 1، وضع الله فيها البركة. 2، حجب عنك البلاء. الله، طب مش هدفع ادفع الزكاة؟ الولد هيمرض، والولية هتطلب منك مطالب، والدنيا هتتعكنن، وهتطلع برا بعد ما كنت بطلت السجاير هتشرب سجاير، وهتتضمر وهيتخرب. الله، ايه الحكاية؟ قال ما هو في رزق سلب ورزق ايه عطاء، واحنا بنشوفه بعيننا بس مش واخدين بالنا. تلقى واحد في بلادنا راجل طيب جدا، يقول لك احنا زمان كنا اللي احنا لما خرجنا من جامعة الازهر زمان كانوا بيدونا حاجة، عارفها عبد الكريم؟ كنا نسميها احنا زمان 170 بريزة، 17 جنيه يعني 10 يورو مرتبنا كده ايام ما كنا بنخرج من جامعة الازهر وغيره وغيره. كنا نسميها كام؟ 170 بريزة، يعني يا حسن عشان ما تزعلش 12 يورو يا حسن بالضبط، يعني تقريبا على الحسابات دلوقتي، ما عرفش نزل ولا ما نزلش. فكانوا 12 يورو دول تعمل فيهم ايه؟ ام ال 12 يورو دي عند الناس الطيبه كنا نلقى واحد دخل الاولاد الجامعه وخرجهم وبقى اساتذه الجامعات، والولاد اتربوا تربيه محترمه جدا وعظيمه، وواحد بيسرق من ناحيه تانية وياخد رشوه ويحط عليهم والعيال بايظين. ما سالتش نفسك ليه؟ انت بتشوف واقع، لان الله سيجعل العبره في امه محمد الى ان تقوم الساعه. العبره في الامه، انظر للناس من حولك، ربنا عز وجل بيوريك الآيات دي بتشوفها. تقول يا الله فلان ده رجل صالح وطيب، سبحان الله، والله يا شيخنا مرتبه بسيط جدا بياخد زي 17 جنيه، وبعدين رب العيال دي تربية صالحة وأنفق، ده أنا مش عارف بينفق منين. أيوة، ما أنت لازم أن تعرف أن الرزق سلب وإيجاب. إيه يعني سلب؟ يعني سلب خارج من جيبك، وإيجاب يعني داخل إيش؟ جيبك. اللي دخل في جيبك كتير بس بسبب ذنوبك اللي خارج اكتر. تاني بقى رزق سلب وايش؟ ايجاب يعني فين؟ يا سيدي احفظها كده، كله بالجي بالجي، ايجاب يبقى جيبك، هربطها لك اهو. ايجاب يبقى ايش؟ يبقى ده داخل، وسلب يعني ايش؟ طالع. طيب واحد داخل عنده كتير ومع ذلك لا عارف يربى عيل ولا عارف يصلح اولاده وبينفق اكثر، نقول له اه يبقى ده رزق السلب عنده اكثر من رزق الايجاب، يبقى ده لابد هيقع مصيبه. ايه اللي هيعمله؟ قال هيندفع الى المعصيه. الثاني تجد عنده رزق الايجاب قليل لكن السلب اقل، يبقى ده ايش؟ قال هي دي البركه اللي انت مش شايفها، دي اسمها بركه الرزق اللي احنا مش شايفينها. بركه الرزق يحجب الله جل وعلا عنك كل ما يأخذ مالك من جيبك طالما جعلت مالك لمن؟ خلاص هيحجب عنك بقى. عايش راضي، بتاكل كويس، بتشرب كويس، ماشي زي الناس، الخير مفتوح عليك من الأبواب، الأبواب مفتحة. وهذا أمر مش يعني لما نقول مجرب خطأ شرعا، نحن نقول مجرب خطأ شرعا. ليش؟ لأن كلمة مجرب دي عندنا في الشريعة دي قضاء، قضايا شرعية. طالما جاءت نقول إيش؟ آمنا بما جاءنا عن حبيبنا وصدقنا، سواء رأينا ذلك في واقعنا أم نراه. ليش؟ قال أنا لا أدلل على شرع الله بواقع الأمة سواء حصل أو ما حصلش. قال ليش؟ قال لي أن المسألة متعلقة بقلوب الناس. ما يجوز أنت بتطلع برضو قدام رجل صالح لكن عندك مرض في داخل قلبك الله أعلم به. فإذا الشاهد عندي أقول ابقى كأن المكروه حينما يأتيني من الله، أقول المكروه إذا جاءك أحسن استقباله. ده أحسن الاستقبال. قلنا مراتبه حينما بدأنا، قلنا مراتب المصيبة إذا أصابت العبد. واحد ساخط، نسأل الله ألا نكون منهم. الثاني صابر، أدي درجة عالية. الثالث راضي، أدي درجة أعلى. أعلى حاجة الشكر اللي احنا بنتكلم فيه. وكنا قد انتهينا عند كظم الغيظ والغضب، وذكرنا في الدرس الماضي أن هناك ما يعرف بالغضب المحمود والغضب المذموم. وقلنا إن الله جل وعلا لم يخلق قوة في الأرض كلها إلا لحكمة، ربما لا ترى الحكمة. حتى عدوك الذي أخرجه، الذي خلقه الله جل وعلا لحكمة. يعني مثلا عندنا أعداء في الحشرات، الحية حبيبتك، أنا ما أقصدش حاجة، أنا أقصد الحية لحسن كل واحد دماغه بروح في التاني. الحية حبيبتك عدوة، والنبي قال لك اقتلها ولو في الحرم. مش كده عندنا دواب أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها وفين؟ ولا في الحرم، في حديث الإمام البخاري، ولو في الحرم. دواب قال لنا منها الفأرة، اللي هي الفار، الفار مش الفار بتاع الفأرة، الفار، ومنها الحي عدوة. الله خلق عدوة، خلقها لحكمة وليس عبثا. يبقى كل ما في الوجود حتى ما الشيء الذي له عداوة مع المؤمن مخلوق لحكمة. فكل قوة في الأرض من خلق الله، سواء كانت قوة وضعها الله جل وعلا كما قلنا القوة الشهوانية موجودة في الحكمة. اتخيل كده كلنا عفانا الله وإياكم في الطراوة، كلنا عبد الكريم شكر، يلا يلا ماشي كده في ايه اللي تركنا كلنا. اتخيلوا كده الكون هيبقى عمران. طب ما نفعتش حكايه الاستنساخ من النعجه دولي دي ولا دولي، هتعملوا ايه؟ لا الجينات هتنفع ولا بقول كده ولا الله. الحكايه اتخيل الشهوه دي لو محيت من الخلق. يقول الشيخ ابو حامد الغزالي في تعبير جميل، يقول ولو حدث الامر وانقطع النسل في مرة لحدث ثلة في الكون، خلل في الكون. ايه يعني خلل في الكون؟ يعني السنة دي مفيش اولى ابتدائي، السنة دي محدش هيتخرج من الجامعة، السنة دي محدش مع حد هيتجوز، السنة دي هتفضل سنة كده موجودة. خلل، خلل في الكون، خلل. الخلل الموجود في الكون حط في راسك ده شيء اصلا طبيعي. اتخيل كده جاء قالوا لك العالم كله ماله، قالوا صباح الصبح رجالة. تخيل رجالة يوم واحد بس، لان احنا عارفين كام مولود بيولد في الثانية، كام مولود بيولد في الثانية. انا بقول يوم واحد بس، وقول لي ايه الخلل اللي هيحصل في الكون. عشان يقول الغزالي رحمه الله سبحان من ربط المخلوق يعني البشر، ربطهم بسلاسل المحبة ووضع فيهم غريزة تجرهم الى المرأة جرة ليخرج منها نبتا يوحد الله. فسلاسل مربوطة فيك، سلاسل قوة مربوطة فيك. فسبحان من ربط هذا المخلوق البشري بسلاسل جرتك كده لين قال عشان توجد نسمة توحد الله عز وجل. يبقى كأن كل شيء موجود في الطبائع، في الحكم، في الشهوات، في الغرائز موجود لحكمة. فهل هذا الأمر اللي هو قوة الغضب موجودة فيك، خلق الله جل وعلا قلنا لحكمة، تدافع بها عن نفسك، تدافع بها عن مالك، تدافع بها عن عرضك، تدافع بها عن دين الله، تدافع بها عن الله. إيه الحكاية؟ قال قلنا مرة في الدرس الماضي، قلنا تخيل أيضا مثل ما تخيلت انقطاع الشهوة من البشر وهي غريزة، تخيل أيضا لو انقطع الغضب من الناس. قال الإمام رحمه الله: فما غار على عرض مسلم، ما خلاص ما فيش غيرة، ما فيش غيرة، ما خلاص، ما هي الغيرة اللي خلتك ايه، انت واقفة كده لبنتك، واقفة كده ليها بنت، تدخل جوه، ما فيش حد يا حاج، ما فيش حد، بس برضه ما تطلعش بشعرها كده. الله، ايه اللي خلك عملت كده؟ ايه الطاقة الإيجاج دي؟ الطاقة إيمانية، هذه الطاقة الإيمانية الفطرية، حتى هذه الطاقة في عالم الحيوان، طاقة الغيرة دي، الغيرة، ما فيش أبدا حد يجيب من الحيوانات لإخواته وأمه بكر إلا الخنزير، بس هو ده راح يجيب إيه لأمه ويقول لها في بغل أهو ده خنزير. أما يقول ابن بطال رحمه الله في شرحه للإمام صحيح الإمام البخاري، يقول في باب، شوف شرحه في صحيح البخاري، يقول رحمه الله: دخل قرد غريبة، قرد، عارفين القرد؟ متفقين عليه ده كله، هل هناك خلاف بين دولة من الدول في مفهوم القرد؟ ما فيش، الحمد لله رب العالمين. ده يعيش على الموز والفول السوداني والدلعه، وعمك عبد القادر، عمك عبد الكريم، اقول لك هو ايه، واخد بالك ازاي؟ اسمه ميمون، عندكم برضه ميمون يا هاد ولا لا؟ الغريب بقى الاخوه في المغرب العربي كلهم اسمهم ميمون، احسن ايه ما يزعلوش الواد العربي. الميمون ده اسم الاسماء القرد. القرد ده دخل حديقه، فلما دخل هو من فصيل معين، احنا عارفين ان دول فصائل، زي ما بتشوف طبعا انت هنا بتشوفش القروض، بس بتشوف البوبي، هنا البوبي بتشوفه من كم فصيل، الكلب بتشوفه من كم فصيل، القروض فصائل. فدخل هذا القرد من حديقته لفصيل تاني، فلما دخل وجد واحدة منهم انثى من القروض تطلبه العشار، فعاش قرود الحمل يعني، فوقعه، فغار القرود، ده ابن بطال شارح صحيح البخاري، يقول: فغار القرود على قرد غريب فقاموا إليه فقتلوه. قاموا إليه، إيه الحكاية؟ ألف أدي غيرة موجودة فيك، فلو أن هذه الغيرة نزعت أقول لك هذه الغيرة التي هي عندك من الإيمان، لكن المبالغة فيها طبعا ممنوعة شرعا، ولأنها تصير نوع من الإيش، من الوسوسة. المقصود هنا حينما نقول لما يموت في المرء منا الغيرة والغضب، نقول له لا، ضاعت الأعراض وضاعت الأموال وانتهك دين الله، يبقى لابد في حكمة، لأن الله جل وعلا خلق فينا الإيش، الغضب. أمال الغضب اللي احنا عمالنا نحذر منه، قلنا هو الذي يمنع المرأة من رؤية الحق وأن يبصر ببصر البصيرة، هو ده الممنوع، المذموم اللي احنا بنتكلم عنه هو اللي يمنعك من رؤية الحق، لأن الإنسان بيعمى، احنا قلنا ده نار بتطلع على المخ، زي ما شرحنا في الدرس، قلنا نار بيطلع دخانة على المخ، ما بتشوفش قدامك، عاوز تدخل على اللي قدامك تعمل لك ايه، يبقى ايه عمل ايه، قال منعك من رؤية الحق، وبعدين قال وأعمى بصر البصيرة، لأن البصيرة لها ايه، ما احنا عندنا بصر وايش، بصر وايش، هنا يسمى باللغة عشان لما نجده في القرآن يسمى عمى، عين ميم ألف، بس تكتب ياء، اسمه إيش؟ عمى، لكن هنا يسمى عمى ها اتش، يور سبيك انجليش اتش يس، قال لك إيش؟ شوف شغال بعد الظهر بتاع السنة تاني، بقول اهو في فرق بين الاثنين، في حاجة اسمها عمى، يبقى دي بتاع إيش؟ العين، وفي حاجة اسمها عمى، صح يا إبراهيم ولا صحيك؟ ما فيه ناس هنا ما تصحش الله بالحسن، صحيك؟ طيب في عندي إيش يا إبراهيم؟ عمى، يبقى ده بتاع العينين، وعندي إيش؟ عمى ها اه كده مفهومة؟ عين ميم ه، دي بتاع إيه؟ بتاع قلبك، اللهم لا تعمي قلوبنا، دي مصيبة، عشان كده القرآن يجيبهم زي بعض بس المعنى يختلف، يقول إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لا تعمى ايش، يبقى ده عمى وده عمى، العمى ده عفانا الله واياكم، طمس على البصيره، لانك ترى كل شيء بنور لا اله الا الله، فحينما تقدم في ايام الصيف الحلوه اللي جايه لكم بدري قوي، حينما تقدم فترى الحاجات الحلوه اللي ماليه الشوارع، كلما تقدم لا اله الا الله الحاجزه، ليه؟ لاني رايت بها فحجبت عيني عما يغضب الله جل وعلا. يبقى شفت ايه الحكاية دي، ايه اللي خلاك قلت قل للمؤمنين، مؤمنين الله، قل للمؤمنين يغضوا، ايه اللي خلاك قضيت مؤمنين، جات لك منين؟ قال جاتني من نور لا اله الا الله، فنور الله الذي هو في قلبي هو الذي جعل بصري أن يقول غض عند رؤية ما يغضب لا إله إلا الله. يبقى كأننا خدتها من نور الإيه؟ أم من نور القلب. يبقى القلب عنده عمى. عنده إيش؟ عنده عمى. إحنا عندنا منقول الغضب، شوف تخيل الغضب، هل الغضب يعمل بصر؟ كانت المسألة بسيطة. لو الغضب يعمل بصرك كنا قلنا بسيطة. يحيى غضب أقول لك بس حط إيده كده وبينه وبين الواد محمد إيدك بس بس في إيه؟ قال هيرفص بس، ما تعرفين اللي بيرفص، هيرفص. ما الله إيه الحكاية؟ قال ما تعددش. عشان كده خدوا بالنا قوي، العلماء يفرقوا بين الغضب وبين الحزن. يقولوا الحزن يقتل، لأن الحزن من الخارج ويكون من الأعلى فيدخل في البدن، والغضب يخرج من الخارج. خد بالك الفرق بين الاثنين. عشان كده الحزن عفانا الله وإياكم، الحزن يقتل. النبي كان يستعذ منه، يستعذ من الحزن. فالحزن يأتي مما هو أعلى منك فيدخل في الداخل. والإيه وعند الغضب فين؟ في الداخل. يبقى الغضب خارج منين والحزن أصلا موجود فين؟ فالحزن يقتل والغضب لا إيه؟ ما يقتلش. الغضب عشان الغضب محتاج ساعة بس تهدى فيها، ساعة تهدى إيه؟ تهدى فيها. فلما يجي أقول لك تعالى هنا، أنت قلت لي أن الغضب يعمي البصيرة، يبقى معنى العمى أن نعم، لأنه لو عوى البصر، لو عمى البصر كان الأمر سهل. في إيه؟ قال وجد على عينه غشاوة، نقول له يا فلان إهدى. يبقى القلب هادي، القلب إيش؟ الغضبان. بيبدأ غضبك منين؟ ها؟ بيبدأ منين؟ يحمى هنا، ما هو نار بيحمى هنا. أقول لك ده دخل منين؟ أبقى المسألة لو بعنيك، لو أنه عمى البصر قلت لك أنا سهلا، لكن المصيبة أنه عمى بصر البصيرة، عمى بصر الإيش؟ البصيرة. هل يدوم؟ قلت لا يدوم، كما تكلمنا في كلام النبي المعصوم قلنا لا يدوم، لأن النبي قال لو سكت شوية اتوزع على جسمك، لو غيرت مكانك راح الغضب، لو اتوضيت واستحميت راح الغضب. لكن الحزن استحم وتوضى واعمل اللي يعجبك برضو مسك القلب. ايه الحكاية؟ قال عشان كده قلنا ادي الفرق، ده من الداخل ليخرج، وده كان من الخارج ليدخل فبيستقر فيظل في داخل الإنسان. ولذلك إمام يقول رحمه الله ابن القيم يقول هذا يقتل وذاك لا يقتل، نسأل الله عفو والعافية. فالغضب إذن كأنه يعمي نور البصر اللي هو فيه في البصيرة. ولذلك المرء حينما يملك نفسه عنده، احنا شفنا في حديث مسلم النبي قال هو ده، هو ده الراجل، ده الراجل اللي ملك ايه نفسه. وده لعله اللي دفع عكرمة رضي الله عنه أن يفسر قول الله جل وعلا في يحيى وسيدا وحصورا. السيد قال هو الذي لا يغلبه الغضب. شوف التعبير، من هو السيد؟ قال الذي الله ليه؟ أما واحد من الاثنين، يا تملك نفسك يا نفسك تملكك. تخيل كده، يا تملك ايش نفسك يا نفسك ايش تملكك. اتخيل احنا بنعمل ايه؟ نفسي في دي، نفسي في دي، نفسي في دي. طب ما عندكش نفسك في رحمة الله؟ شوف نفسك عمال تاخدك ازاي ملكك. ابقى الرجل بين امرين، الواحد فينا بين امرين، بين ان يملك نفسه او تملكه نفسه. تاني بين انك تملك ايش؟ تملك ايش؟ نفسك، او نفسك ايش؟ اتخيل كده، كل واحد ما وراهش الا اللي بطنه عايزاه وفرجه عايزه وعينيه عايزاه، يبقى ده من اللي ملكاه خلاص، يبقى ده شهواته كلها اللي ماشي وراها. التاني قال هو اللي ملك، قال ولا القرآن لما قسم قال ما فيش غير القسمين دول، ما فيش غير القسمين، اما ان انت بقى راجل لك السيادة، ادي مفهوم بقى عشان نفهم. قال وسيدة. طب له سيادة ليه؟ قال له سيادة لأنه ملك نفسه، له سيادة لأنه ملك إيش؟ الغضب يجيله، نفسك تعمل إيه؟ قال جاءت شهوة النفس وهي الانتقام. الغضب جالك، أنا زعلان منك وعملت فيا زي ما بنقول كده، عملت فيا مسألة أصلا أغضبتني، خلاص دخلت النفس عاوزة تاخد شهوتها، شهوتها في الغضب إيش؟ الانتقام، أخد حقي. والشيطان بقى يبدأ يسوق لك، انت مش ضعيفة، بقى الفلان ده يعمل معك كده، اشتغل بقى شغال، فجلها شهوة الايش؟ شهوة الانتقام. اما تيجي تقول لها لا والله لن انتقم بل خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين، يبقى مين اللي سيد، الذي انتقم ام الذي ملك نفسه؟ طب بربك رجل لا يملك نفسه يملك عياله بالراحة كده عشان نشوف نفسنا كده العيال بايظة ليه وفزدانة، ربنا يهديهم ويصلح حالهم. راجل مش قادر يملك نفسه، عامل جدع قوي في البيت ويقول لك سابع البيت، سابع يا غضنفر، سابع ايه وانت قادر تملك نفسك؟ هتملك عيالك اذا كان نفسك اخذتك من نفسك الى ما يغضب الله جل وعلا وجاي تعمل جدع؟ ده احنا عندنا مثل يقول ايش، يقول العلماء كان يقولوا فاقد الشيء لا يعطيه. انت ما ملكتش نفسك وما عرفتش تربيها وما كنتش سيد على نفسك، فكيف تكون سيدا في بيتك؟ اقول له استنى هنا، ده كان يقول الراجل الشاعر يقول ايه، اتنهى عن خلق وتاتي مثله، قعدت رب وعامل لي جدع في العيال، اتنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيما. والله يقول في قرانه ما هو اعظم من ذلك كله، يقول اتامرون الناس بالبر وتنسون ام الله، برجع لها هي برضو اللي وجع قلبنا النفس، وتنسون انفسكم. نسيت النفس ليه؟ البدايه امرك ان تكون سيدا في نفسك، فاذا ست في نفسك ست في قومك. اذا ست في نفسك ملكتها واصبحت انت اللي بتقول لها انت عايزه ايه، تقول عايزه ارتاح يا اخويا انا لسه صغيره يا اخي، يا سيدي اصلي العصر بعد شوي. قال انت ماشي وراها ولا ورا ربك؟ انت ماشي ورا مين؟ مين بالظبط اللي بيؤمر، النفس ولا ربك؟ تقول والله ما بصليش. قلت ما بصليش ليه؟ تعبان وهل كان وكذا. قال له انت ماشي ورا مين بالظبط؟ الله يبقى انت ما زلت هنالك بعيدا عن الله، لان النفس هي اللي مالكه. عشان كده لما القران يقسم يقول ايه، يقول فالاولاني بقى اللي هو ملكه نفسه، يقول فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس. هذا الراجل، هذا الراجل. عشان كده لما تلقى نفسك خدتك للشهوات وجاي تدعي لنا كذا اقول لك انت مش راجل، بتزعل قوي. ليه؟ ده انا مالي هدومي، ده انا وزنت نفسي امبارح لقيتني 122. اقول له والله فيه فيل اكتر منك، وفي برضه عندنا حاجات كتيره جدا انت عارفها في بتاع المفتوحه دي، ضحك لانه حافظها قريش ضحك. الحكايه مش بالحجم، يبقى الراجل اللي مالي هدومه ده ما شاء الله بالشنه والشنه والرنه، الشنه والرنه دي في تعبيرات المصريين يعني راجل ما فيش زيك، بقى ده مش راجل. اقول لك ايوه احسبها صح، اول سيادتك سيادتك لنفسك. هل انت فعلا تملك نفسك عما يغضب الله؟ تقول لي دي فهم، او طب خلاص. اما يبقى راجل على نفسك يا اخي، ولذلك شوف كلنا رجاله على بعضينا، على بعضينا. خد بالك يا خالد، على مين يا خالد؟ الشيخ فتحي لو جه جنب خالد كده في ايه يا اخ فتحي، اهدى بس يا خالد اهدى، رجاله على بعض. اقول لك طب ما تخليك احسن من كده، احسن من كده ايه؟ ادخل لك راجل على نفسك. اذا ارادت ان تعصي الله قول لها لا، بدايه الرجوله ان اكون رجل مع نفسي، والا ابقى رجل فاشل. ازاي اخرج للمجتمع ده كله وانا فاقد مفهوم الرجوله مع نفسي؟ كل ما تقول لي تعالى اعمل حاجه اقول لها انا ماشي وراكي، تقول لي اعصي اللي خلقك واللي اعطاكي اقولها اعصي، تقول لي امتنعي عن عباده الله اقول لها امشي وراكي، اقول لك لا. يبقى انت يا اولاني، لما علت النفس وطغت قال فيها جل وعلا فاما من طغى، اي طغت نفسه وضغت، فاما من طغى واثر الحياه الدنيا، هذا القسم الاول، فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ومسك زمامها ونهى النفس، مسكها قال لها حينما تسمع حي على الصلاة كوني قبل أن يناديك ربك جل وعلا في المسجد، قبل ما يقولك. ده احنا كنا مرة الواحد فينا حينما يجلس أمام أبيه، رجل بتحب أبوك وتتقرب إليه، مجرد ما يضع المأدبة كده ويحط قدامك الأكل وعاوز يأكل أبوك ويريد يبقى يأكل، عمال تيجي بصص كده. احنا كان زمان نسمها طبلية، معرفش عندكم في عرفكم ايه، اللي هي من الخشب اللي نحط عليها الأكل، اسمها يا محمد عندكم اختبار، يلا ها فوالله ده انتم مثقفين قوي، انتم سبقتوا مصر بتكيد الجزائر. لا يا ابويا طبلية، طبلية مع سبب مصرين، مائدة مائدة، يلا الطبلية دي لما تحطها كده المائدة الصغيرة دي، انت عارف أبوك بيحب ايه، بيحب الماء جنب الاكل، فقبل ان يطلب اباك ابوك قدمت لأبيك ما يطلب قبل ما يطلب. عارف أبوك بيحب إيه؟ بتعمل كده ليه؟ قال ربنا أمرني بالبر. قال كويس أوي، بتحب أبوك للدرجة دي؟ قال طبعا، وكيف لا أحبه وأنا جزء منه. ده تبقى مش ولد، ده أنت تبقى عاوز الحر. أحبوش إزاي إذا كنت أنا والعجيب إن أنت خارج من منطقة ملهاش محل، خارج من منطقتين، منطقة الحب في أمك ومنطقة القوة في أبيك. منين؟ الصلب. منين؟ الطرائب. أدي طرائب أمك، الحتة دي اسمها الطرائب. ابن انت جاي منين؟ قال من منطقة الحنان عند أمك ومن منطقة القوة من أبيك. فأنت خدت الاثنين، واخد رجولة أبوك واخد حنان مين؟ حنان أمك. ابقى خدت الاثنين، يخرجوا من بين الصلب والإيش؟ وأدي الطرائب، وأدي الإيش؟ وأدي الطرائب. فأنت خرجت من المنطقة دي تقول أنا بحب أبي. أقول لك كويس، بتحب أبوك. قال أفعل ما يريده أبي قبل أن يطلبه مني. فحينما تضع المائدة أمامنا أعرف ما يحبه أبي فأضعه أمام أبي أولا قبل أن يطلب. حتى كان الحسن بن علي كان معروف بأنه بر بوالديه، فقيل للحسن يا حسن لما تؤخر يدك عند الطعام؟ يعني الأول يسيب علي يمد يده وياكل، والحسن بعد علي يمد يده وياكل، فبقوله بتأخر يدك ليه؟ قال أخشى أن أمد يدي إلى شيء يحبه أبي فأكون قد عققت أبي. خايف لحسن الحاجة اللي موجودة دي أمد إيدي قبل أبويا يكون أبويا بيحبها، لا أسيب أبويا أشوف الأول هياخد إيه، وبعد ما ياخد أبويا أنا أخد من اللي ما إيه أخافه. أخشى أن أمد يدي إلى شيء يحبه أبي فأكون قد عققت إيه. أقول لك طيب أوي، أجئت لأبيك بالمطلوب قبل أن يطلب، فكيف تنتظر على ربك حتى يقول لك حي على الصلاة؟ تنتظر عليه ليه؟ هذا من الأدب أن تنتظر ربك هو يناديك، ما تيجي قبل ما يناديك. إذا كان مع أبوك يا أخي قبل أن يقول لك أبوك شيء عملت اللي عايزه، طب وربك تفضل قاعد لي؟ قال لي لا، ده في ناس كمان، يا ريت يقول لهم حي على الصلاة، حي على الفلاح، ده اللي عاوز يجي ولا عاوز يدخل ولا عاوز. أقول له لا، من الأدب مع الله أن تدخل عليه بيته قبل أن يناديك إلى بيته، ده من الأدب. حتى كان ابن عباس يقول من 40 عام وما أذن مؤذن إلا وأنا في بيت الله، أستحي من ربي أن يناديني وأنا خارج بيته، أستحي من ربي أن يناديني وأنا فين. أقول ده ملك، ملك ملك بقى، ده ملك النفوس. قال نعم، لأن ده عمل إيش؟ قال ونهى النفس عن الإيش؟ عن الهوى. إذن حينما يقول عكرمة رضي الله عنه يقول السيد هو مالك نفسه، فجاء القرآن قال وسيدا، والحصور هو الذي لم يتزوج يعني. فالسيد هو ايش؟ الذي يغلب لا يغلبه الغضب. تقول لي يغلبه ليه؟ اقول لك لان الغضب لا يغلبه الا من لا يملك نفسه. الغضب يغلب مين؟ قال اللي هو جعل نفسه امامه. ابقى الناس رجلان كما قلنا في قول الله، رجل مشى وراء نفسه فكانت نهايته الجحيم والعياذ بالله، ورجل جعل نفسه خلفه تمشي وراء أمر ربه وسنة نبيه محمد بن عبد الله. قال الله جل وعلا فيه ونهى النفس عن الهوى، رايح فين ده يا رب؟ فإن الجنة هي المأوى، جعلنا الله وإياكم من أهلها، سأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ولذا يقول عبد الله بن مسعود وهو من أئمة تفسير كلام ربنا جل وعلا، يقول انظر إلى الرجل عند أمرين. حينما تريد أن تعرف واحد من الناس انظر في حالتين. قال انظر إلى الرجل عند غضبه وإلى أمانته عند طمعه. شوف سمات الرجال بقى، إذا أردت أن أنت تعرف الرجل في موضعين تعرف الرجل فيهم. انظر إلى الرجل عند غضبه وعند أمانته عند طمعه. ليه يا ابن مسعود؟ يقول لك أن المرأة لا يعرف الحليم إلا إذا غضب، ولا يعرف الأمين إلا عند الطمع. ما هو ما أنت مستريح وأنا مستريح، محمد عنده مال وقريش عنده مال وفلان كذا، وبعدين عنده قناعة، خذ يا محمد خلي الفلوس ده عندك أمانة. طب قول لي ده فين الاختبار؟ ما عنده أكتر منهم وهم يعملوا الملالين بتحفظ، ما عندوش طمع وعنده ما يغنيه، فما ينفعش محل الاختبار، ما ينفعش محل للاختبار. أمال إيه؟ قال بقى اللي عاوز تعرف الرجل، قال اعرف الرجل، قال اعرف الحليم عند الغضب، انظر الى الرجل عند غضبه واليه في الامانة عند طمعه. لما يكون رجل عاب طمع فاذا خان الامانة يبقى ضعيف عند نفسه. فانظر اليه كيف تعرف الحليم؟ الا اعرف الحليم الا عند الغضب. كلنا جالسين دلوقتي، هل يستطيع واحد منا ان يعرف الحليم من غير الحليم؟ ليه؟ قال كلنا ما شاء الله لا قوة الا بالله. عمر بن الخطاب، ابو بكر الصديق، وبعدين كمان عندكم عمر، عندكم فاروق الامة، وعندكم الله. ايه الحكاية؟ كلنا كده حلوين قوي. طيب انا عاوز كده اشيل التسجيل ده كده واجي في دماغ الواد محمد ده واجي نقره في دماغه اشوف الواد ده هيعمل ايه، هيعمل ايه. الله، ايه الحكاية؟ قال من لابد اعرف حلمه عند غضب، وانا اعرف ايه اللي عرفني. ما انت قاعد قدامي صورة حلوة وطيبة وجميلة وغيره، ولكن كيف اكتبرك؟ قال لا يعرف المرء الا عند غضبه. صورة، لكن مجرد ما عملت له كده في ايه. ولذلك ابو يوسف ده من اكبر تلاميذ ابو حنيفة، يعني ابو يوسف ده من اكبر تلاميذ ابو حنيفة، هو اللي هو مذهبه، هو اللي اكمل مذهب الامام ابو حنيفة. ابو يوسف رأي راجل كده غازه صمته، ما هو في واحد يقول لك عليه طوبة، عارفين طوبة؟ حجر محطوب كده، لا بينطق ولا بيتكلم ولا ايه. فتعجب، فالامام قال هو ما بيتكلمش ليه؟ ما احنا هنيجي نتكلم عن مفهوم اسباب الغضب ده ومنها الجدال. فالامام ابو يوسف فقيه، فعجب من صمته العجيب، ما هو في صمت يقلقك وفي كلام يوديك في داهية، الاثنين ففي صمت يقلق قوي. فالامام يعطي الدرس، فعاوز اعرف تلامذته معاه ولا مش موجودين. ما هو الشيخ فتح قاعد يدي، وبعدين ومحمد فين؟ قال بيعمل كسكسي جزائري. وبعدين الواد ده قال دماغه في الهريسة، وفتح عمال ينبح في صوته وعرقان ويمسح في دماغه، والشيخ ابو هريسة اللي بيضحك وبيشد في دقنه ده قال بيفكر يتجوز. الله، ايه الحكاية؟ فالامام عاوز يعرف الناس اللي قاعدة دي قاعدة معاه ولا لا. فعاوز الراجل، ما احنا عارفين ان اعظم طريقة في التعليم هي الطريقة التي علمها النبي. ايش الطريقة؟ قال تبنى على الالقاء وايش كامل والاستنباط، واخد بالك؟ طب انت لو بتعملهاش ليه يا شيخ فاتح؟ قال ما انا لو عملتها ما حدش هيقع، ده انا بحللهم، انا اللي بفضل انبح في الصبح طول النهار وهم يضحكوني. فلو عملتها يعني لو قلت يا محمد يا شرقاوي انا قلت ايه؟ يوه هو يختبرني. اقول يا ابن النبي اللي كان بيختبر، هو يمتحنني انا قاعد في مدرسة ابن فتح ابو عيد ده ولا مش عارف ايه. اقول ايه امال هعمل ايه؟ قال بفضل انبح في صوتي انا واقول كذا. لا، ما كانش دي طريقة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم يقول صلى الله عليه وسلم، ودي احدث طريقة شوف النهاردة بناخدها من الاكاديميات العالمية، يقول لك العلم الالقائي علم وعظ، والعلم الذي يريد الأمة أن تربي عليه الناس علم يقوم بين الإلقاء والاستنباط، يكون فيه بيننا حوار، حوار أشوف إيه. ما يجوز اللي قاعدين أحسن من اللي قاعد، يعني أنت بتفتكر نفسك اللي قاعد ده ابن تيمية؟ ما يجوز واحد من اللي قاعدين أحسن منه 60,000 مرة. فكان النبي يعمل إيه؟ يقول لهم إيه؟ يقول لهم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم، ويسكت. يقول لهم في شجرة موجودة في الوجود ده تشبه المسلم بالضبط. ايه هي؟ ده من اللي بيختبر يا واد؟ انا بقول اهو ده من اللي بيقول، من اللي بيختبر يا محمد يا عربي. نخلتي يا راجل، يا راجل من يوم ما ركنت ظهرك على عمود يا عربي وانت ايه؟ وقد بالك ازاي بفكرني بعمود الازهر بتاع زمان، كان في عواميد كده يقول لك عمود المغاربه، عمود اللي مش عارف ايه الشاميين، عمود ما ايه. اهو بعد خد عمود المغاربة، ومية في اللي مراد ده 100% برضو هريسة. هريسة؟ ما هريسة من هو. اذا عندي لما اجي اقول اهو شوف النبي يقول بقى بيختبرهم، يبقى النبي قال اهو، قال ايش؟ قال طرح السؤال. وده فايدته ايه؟ قال فايدته اللي عنده معلومة مشوهة يطلعها عشان يفضي الاناء عشان يستقبل العلم بلا شاغل. يعني ايه الكلام ده؟ احنا عارفين ان القلوب دي مشغولة مليانة بحاجات. طب انا رايح استمع الاخ فتحي، اقول لك شروط الاستماع. 1، ان تكون عقيدة الشيخ الذي تسمع منه صحيح العقيدة. 2، ان يكون ثقة عندك. 3، ان يكون محافظا على سنة النبي. 4، ان يكون حظه في المسألة حسن القصد والنية لتعليم امة النبي. انا وجدت الشروط في الشيخ بتاعي. اقول لك نظف القرف اللي جواك، ما تجنيش بقى بالخلافات اللي في قلبك، ما تجيش تقول لي الالباني بيقول وحسن بيقول وعلي بيقول، نظف يا ما تجيش يتنظف. الله ايه الحكايه؟ ما هو ده هو العلم. وما انت فكر العلم ايه؟ انت تجيلي وقلبك مليان، اقول لك انت مش جاي تاخد من عندي، علمي الذي ستاخذه سينشغل بالعلم الذي عندك. وايه الحكايه؟ هتضرب في بعضها ضرب بعضها. اقول لك لا، انت جاي تاخد من الشيخ، الشيخ اللي عندي خدته، قال والله مستوفيه فيه شروط المفتي والمستفتي. اللي انا عايزه واحد صحيح الاعتقاد، اثنين اصلا يعلموا بسنه حبيبي، ثلاثه كذا. اقول بس ابقى فرغ اللي عندك. طب مش عارف افرغه، او النبي بقى يفرغ. يبقى اول امر عندك في القلب التفريغ. من عاوز افضيه بقى، ما هو ده احنا قلنا وعاء مثل الكوب، فلو انه في معلومات متعدده دي هتخبط في دي ودي هتخبط في دي. يا ترى الراي ده اللي قاله فتحي ولا انا اللي سمعت من فلان المره اللي فاتت؟ اضرب في بعضه بقى، اضرب اضرب كله في بعضه. قوم يجي النبي عليه الصلاه والسلام يفرخهم الاول، ينظف الوعاء، يقول ان من الشجر شجره لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قولوا لي ايه هي ايه؟ الصحابه بقى قال الراوي، فوقع الحديث ده من روايه عبد الله بن عمر، قال فوقع الصحابه في شجر البوادي. فوقع الصحابه فين؟ خد بالك، وسع فكرك شوي، وسعه ازاي يا سيدنا؟ اشوف الصحابه خدوا شجر المدينه وخدوا شجر مكه وطلعوا فين؟ طلعوا فين؟ شوف العقل الواسع، شوف الادراك اللي عند اصحاب النبي. ما احنا ادركنا طول عمره تحت رجلينا. اول ما اقول لك يا فلان ما معنى سندس استبرق، تقول ما هو ما انت مش فاهم الا كده. اقول لك لا، شوف اصحاب النبي والفكر عندهم. فوقع الناس وطلعوا فين بعقلهم؟ عقلهم صلح فين؟ خلصوا المدن وطلعوا من المدن بفكرهم العالي، الفكر الراقي، الفكر اللي مش واقف، الفكر اللي بيستعمل، المدرسة العقلانية اللي بيعلمها النبي محمد. فوقع الناس في شجر البوادي، طلعوا برا، اللي يقول شجرة كذا وشجرة كذا وشجرة كذا. ها انت وقع في قلبك ايه يا حسن؟ شجرة الغرقة. وقع في جنبك ايه يا فلان؟ شجرة كذا. وقع حلو، ابقى يحيى خرج اللي عنده، وحسن خرج اللي عنده، محمد خرج اللي عنده، كده القلب فضي ولا لا؟ حلو بقى، فضي القلب. بعد ما فضي القلب يقول النبي عليه الصلاة والسلام، خدوا بقى المعلومة، ما فيش حاجة تشغلها في قلبكم، انها النخلة، انها الايش؟ فلما نظف الأمة نظفها، وده بيسموه زي ما قلت الطريقة الإلقائية الايش؟ الاستنباطية. ياخد من أفواه، زي المدرس الناجح. المدرس الناجح يخش الفصل يجي واضع على البتاع، مثلا خليه في النحو، في النحو مثلا يضع الأمثلة. ها مين يقول لي يعرف قولنا؟ ها كتب محمد الدرس. قم يا ولد، هو ما خدش لسه، حضر قبل ما تيجي. يقف الولد يغلط الغلط، خرج الغلط اللي جواه عشان ما يشحنش الصح اللي هيتقاله. قول يا ولد ما معنى محمد اللي دي؟ تعربها ايه؟ يقول مفعول به، قول له اقعد يا غبي. غيره كتب، يقول له فاعل، يقول له اقعد. يبقى خرجوا الغباء اللي عندهم. بعد ما يخرجوا الغباء الموجود ده حتى لا يزاحم، ما هو دايما كده يقولوا لا يزاحم الصحيح الا الباطل. هو ايه اللي بيزاحم الصحيح؟ الصح، الصح زحمه الغلط والباطل. انا هخرج منك الغلط الاول، قل لي ايه الحكايه دي؟ قوم يقول له لا، يقوم وادنا بيه يقول ايه؟ كتب فاعل، يقول له صح كتب فاعل. اخرج الخطا ودخل الايش؟ دخل الصح. اهو ابو يوسف شوف بذكائه، خايف على اللي قاعد قدامه ده زي الحجر ما بيتكلمش. فمدة تعدي، شهور تعدي، والرجال ما بيسألش حاجة خالص. فقال اما تسأل؟ ما هو بيناقشوا بقى، ما شايفه كده لا بيتكلموا مع بعض ولا غيره، قاعد وهو ابو يوسف شغال. قال له اما تسأل؟ قال الحسن البصري لما علق قال ليت ابو يوسف ما سأل. ما هو فيه خلق يعني، لما تقول ايه؟ لما تقول له ما تسألني، واخد بالك ازاي؟ يقول لك لو سمحت، هو الولد اللي كان مع موسى بلغ الحلم، والله انا ما معيش البطاقه بتاعته ولا معايا باسبوره ولا جوازه. كويس، ناس قاعده دماغها فاضي كده، دماغها فاضي. زي ما قال الحسن البصري، قال له ما تقول في دم البعوضه سدت في وشك رايح لغايه البصره لامام اهل السنه، امام الائمه، عشان تقول له دم البعوضه دم البعوضة ايه؟ ده 40,000 بعوضة يكلوك ويخلصنا منك. يبقى في ناس كده عندها اسئلة ايه؟ فقال له اما تسأل؟ فالرجل رجع لورا بقى، ما هو شايفه بسم الله ما شاء الله الوجه ايه والجمال ايه والبتاع الغتنة. قال لك ده كله ده تلقى مال العلم نستفيد منه. قال له اما تسأل؟ قال نعم. قال الحمد لله نطق الحمد لله اسأل. قال له متى يفطر الصائم؟ تخيلوا متى يفطر الصائم؟ الإمام قال لكم في حاجة في العلم فيها آراء. بدأ ما هو أحيانا هيافة السؤال تحير العالم، ما هو متى يفطر الصائم؟ فأبو يوسف قال له إذا غربت الشمس. ما عندوش غير كده. تقول لحد فيكم عنده رأي تاني؟ امتى يا حسين يفطر الصائم؟ ما تقول يا حسين يمكن في رأي في المغرب العرب غير اللي عارفينه بالبق. قال له إذا غربت الإيش؟ فراح بقى شوف السؤال الثاني بقى، قال له فإذا لم تغرب حتى منتصف الليل. شوف منتصف الليل، خد بالك من الكلام والغباء. قال له فإذا ده منتصف الليل، في شمس ما بتغربش بالليل، اتخيل يعني في حاجات تجنن الفقيه. فأبو يوسف قال ليتني ما سألتك. ففي صمت ناس نعمة من نعم الله عز وجل، يعني صمت ناس كده لو يصمت قل له خليك قاعد زي ما انت كده الله يبارك لك ما تسألش، لان كده انت حبيبي انا بعزك قوي بس استحليفك ما تسأل، واخد بالك ازاي؟ ما هو قال له ابو حنيفة من قبله، قال له يا امام لحيته فوق ابن ابو حنيفة لم رجليه وقعد وتربع، شاف راجل له هيبة واحد شايل له العباية من ورا وبيحط له العباية على كتفه وراجل داخل هيبة وغيره، فابو حنيفة لم رجليه وقال ايه ده من اي البوادي هذا؟ ابو حنيفة المعقول ده عالم ايه ده؟ فلما جلس خلص الدرس وده ارتكن، قال فارتكز على يساره وحط ايده كده زي عارفين الايامة، عارفين الايامة الكبرياء يعني التكبر يعني، اصل الايامة بتختلف من بلد لبلد، تختلف من ايش مش كده ولا لا؟ يعني مثلا عندكم في بعض البلدان كده مش عيب، لا عندنا كده عيب، عندكم مد الرجل كده في وش الشيخ مش عيب، لا ده في الشريعة عيب يا حبيبي، ده مش في الشريعة عيب بقى ولا مش عيب، ده في الشريعة يا حبيبي، في الشريعة في قعدة مؤدبة بحوالي رسول الله، كان الصحابة يلتفون حول النبي كأن على رؤوسهم الطير، تربعوا كما يجلسون لصلاتهم في أدب مع رسول الله. دي بقى ما فيهاش عادات وعرف، ما تجيش تقول اصل عندنا بقى في المغرب العربي وتحط لي المغرب العربي، انا هشوف وشي في المراية اللي حاططها لي؟ واحد يقول اصل في سوريا مش عيب، انا مالي وبالك وبالبلدك، انا بقول الشريعه بتقول عيب. يبقى في عادات وتقاليد متروكه وفي عادات مضبوطه، ناخد بالنا من الحكايه دي عشان نفهم ادب النبي عليه الصلاه والسلام. الرجل ده ابو حنيفه دخل عليه الرجل لقيه هيبه ووقاره، بعدين حط يده كده بقى زي ما بقول لكم يعني حته قاعده كده ايامه، يعني عارفين الايامه، الايامه يعني هي تكبر يا شيخ ماشي، وقال له يا إمام. الإمام ارتجف قال له متى يبلغ الكلب؟ يبلغ الكلب وانا شغال في جنية حيوانات، ده عالم. فبصوا الإمام كده الآن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، الأشكال اللي زي دي ما ينفعش محل أدب، الراجل متربع وافتكرك راجل عالم وجاي تقول النهاردة متى يبلغ الكلب؟ ولذلك بعضهم يعني بس مش منسوب لأبي حنيفة، مش منسوب لأبي حنيفة، ده بعضه معلق على الجهل، قال يا سائلا على الكلب وأنت مثله، بلوغ الكلب عند رفع رجله، عشان نخلص منك ومن أشكالك يعني، ما يعني خلاص أنه ناقصك أنت كمان، ما في ناس فضية ورايقة ووجع قلب. فقال أنت بقى الدنيا وقفت في وشك، ما فيش في عينيك خالص ولا غيره إلا بلوغ الهباب دي؟ قال له خلاص. قام واحد علق بعيد عن ابو حنيفه عشان ما حدش ينسب القول لابو حنيفه، لان ده ادب مؤدب بادب سنه النبي صلى الله عليه وسلم. فواحد علق بعدها عن الجهل، قال يا رافعا سائلا على الكلب وانت، والله الكلب بيفهم، كلب بيعرف على طول حاجات الغلط بيمشيها كده ويمشي كده لانه عنده اصلا حته غريزه بيفهم بيها الغلط. قام بيمشي بعيد، قال له يا سائلا عنه وانت مثلهم بلوغ الكلب عند رفع رجليه، لما شد رجليه بقى انت عارف انه بلد، وخلصنا من ادلتك. اذا الشاهد حينما يكون الصمت فيه منفعه ففيه محل للمنفعة، لا بد للمرأة أن يصمت. فإذا مدح خلينا بالك، أقول فمتى يمدح الصمت؟ أقول عند الغضب. يمدح الصمت متى؟ عند الغضب، لأنك عند الغضب لا تتكلم بلسانك إنما تكلم بلسان الشيطان. هيوقعك في مصيبة. عند الغضب هتطلق المرأة، عند الغضب هتسب أخاك، عند الغضب هتفعل ما يغضب الله، عند الغضب عند الغضب. ابقى الصمت هنا، الصمت هنا وجب. ولذلك هنتوقف عند أقسام الكلام التي أشار إليه العلماء. أحد السلف يعني يمكن أبو حنيفة وتلميذه أبو يوسف خدونا شوية، أحد السلف زار واحد من إخوانه، لأن ده أدب الزيارة وده حق من الحقوق الشرعية، فزار واحد من إخوانه. فلما جلس، وهو رجل صالح كلاهما صالح، فلما جلس قال أخوك فلان قال كذا، فأغضبه. هل هنا بقى صمت ولا في أمر معروف ونهي عن منكر؟ هو رايح يزوره والاثنين صالحين. أول ما جاله أنت عارفين الإبليس بيحل على لسانك الغيبة والنميمة، فأول ما دخل قال له فلان قال كذا، يعني كأنه بيقول له شتمك سبك قال عليك كذا. فالرجل رد على إيه؟ قال يا أخي قد أطلت علينا الغيبة، لأن الإخوة المتحبين ما يستغنوش عن بعضهم، اللي بيحبوا بعض ما يستغنوش عن بعضهم. احنا قلنا مرة في رواية عمر أن عمر كل يوم بيشوف مين؟ معاذ بن جبل، بعدين صلى العشاء مع معاذ، وبالليل اشتاق لمعاذ بن جبل ما عرفش ينام لصلاة الفجر، قول يا ربي إني أشتاق إلى معاذ بن جبل فأرنيه في الفجر. شوف الحب وصل لإيه، فما نام عمر. ده احنا مش طايقين نشوف خلاق بعض، شوف الحب وصل بينا قد إيه، احنا مش عايزين نشوف بعض من الحب. قال له حب ده؟ قال له ما ليه؟ قال له حب. قال شوف بقى معاذ، قال معاذ عمر ما نام ليله حتى استيقظ في الفجر، مالك يا عمر؟ قال فجرى عمر إلى المسجد فلقي معاذ فاحتضنه، قال يا معاذ ما بت ليلتي شوقا لرؤيتك. شوف حب الصحابة، حبهم لبعض، وبالحب دول هيبقى جنب محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. فالرجل ده زار أخوه، إلا أنه أحيانا الزيارة برضو بيجيها كده إبليس يديك حتة حلويات كده بيسموها حلويات إبليس. كويس، ايه الحكايه؟ قال في ناس زي ما بيقولوا وبنسمع من الاعلاميين يقول لك في واحد ملوش دعوه بالحلاوه، وفي واحد رابع او مردع لابليس. يعني في ناس بتختلف، لا ده بيجيب لك على كده حتى يحلها لك. يحل لك ايه؟ تبدا السلام عليكم، وعليكم السلام اخي صالح وطيب، وتبدا بالتذكير في الله، وفي النص كده بقى يجي داخل قال له اما سمعت ما قال فلان؟ فقال مهلا، قد اطلت الغيبه، طولت علينا او ما شفناكش من زمان. هذه اول حاجه. قال وجئتني بثلاث جنايات. بعد الغيبه دي كلها جايب ثلاث جنايات، جمع جنايه، جنايه مصيبه. قال له جاي لي بعد الغيبه دي كلها بثلاث مصائب؟ قال له اي مصائب تريد؟ قال الاولى بغضت الي اخي. شوف الغضب بقى لله، ما احنا ما فيش صمت بقى، انت جاي تحببني في الناس ولا تكرهني فيهم؟ المصيبة الاولى بغضت الي اخي، بدل ما انا ده اصلا ليس من الكذب للرجل ان ينمي بين الرجلين ليصلح بينهما. يعني النهاردة يحيى زعلان من محمد وغضبان، وفتحي داخل يصلح بين الاثنين، اروح ليحيى اقول محمد ده لو قابلته هضربه على كذا، واروح لمحمد دماغه اشد منه لان ده ما تونسي وده جزائري، وانت عارفين الطباع عني تفهموها شوي. اروح لمحمد، محمد يتحشرق لي يقول له والله لا امسكه بحته اديله ايه. طيب هتعمل ايه يا فتحي؟ ارجع ليحيى اقول له والله محمد بيقول انت على خلق وعلى دين وهو بيحبك وبيحسن الظن بيك، وارجع نفس الحكايه اقول لمحمد والله يحيى بقول عليك خير. يا رسول الله انا بكذب. قال ليس من الكذب، ليس من ايش؟ من الكذب. والا تروح تقول له ها محمد بيقول عليك كذا وكذا وكذا، يا فضحتك تقتلهم الاثنين، هتقتلهم. قال له ولذلك الامام بيضحك، الامام مره بيقول وهذا كغباء من، وهذا كغباء من دخل عليه رجل هارب من قتله. واحد جري بقول يا فلان، مش هنقول حد من هنا عشان ما يزعلش، يا فلان دخلني تحت السرير في ايه؟ هيقتلوني قتلوني. قال دخلوا، فلما جاء الناس قال كيف اكذب وقد حرمه الله، جايين يقتلوا. قال لهم تحت السرير. قال وكيف اكذب؟ قال هذا كغباء هذا. فبدل ان ينمي بين الاخوين ليصلح بينهما عمل ايه؟ قال ولعها، حط لها بنزين وراح مولعها. اهو ده رايح الثاني. قال له اولا شوف المصايب والجنايات اللي جيت بيها. الامر الاول بغضت في اخي، بتكرهني في حبيبي واخويا. ربنا لما خلانا قال غصب عننا ليه؟ قال انت بتقولوا لا اله الا الله، اه بتقولوا لا، يبقى رغم انفك وانفي اللي جابوك انت اخو فتحي، رغم انف ابوك. ليه يا رب؟ قال ربنا قال انما المؤمنون، ما هتخرجش منها، عاوز تخرج منها اخرج من المؤمنون بقى، انت حر. يبقى غصب عنك ليس امرا لك. فرق بين ربنا ما قالش كونوا، قال لا، قال انما، مجرد ما قلت لا اله الا الله بقت اخويا غصب عنك. ليه؟ قال بتقول لي غصب عنك، مش عايز ابقى اخوك، اقول لك اخرج من ديني. فان الاخوه لمجرد التوحيد، مجرد ما تقول لا اله الا الله، الله طب يا شيخنا والدخول اللي دخلت فيه كانه قهري ده، قال يوجب الحقوق، يوجب الايش؟ فازاي تبغض فيا يا اخي بقى؟ قال له الامر الاول بغضتني في اخي، قال له هات الجنايه الثانيه اللي انا وقعت فيها، قال له واما الجنايه الثانيه اللي وقعت فيها، قال شغلت قلبي عن ذكر الله بسب اخي. بدل ما تيجي تذكرني بالله جل وعلا ونجلس مع بعض كده، انا اقول انا وانت اعرض كلمتين نفهم مع بعض كلمه تذكرني بالله واذكرك، تيجي تنسيني ذكر الله جل وعلا. قال له هات الجنايه الثالثه. ايه الجنايه؟ عملت اول حاجه بغضتني، والثاني شغلت قلبي، قال له والثالثه؟ قال له وجعلت نفسك الامينه عندي متهمه. انا بحبك وعارفك انك امين، فجعلت انت اللي خلتني كده، ما خلاص خلاص ما انا شبك بتكتب وتنتام. الله ما انت كنت حلو عندي، قال فجعلت نفسك الامينه عندي، انت اخويا وانا عارف ان نفسك دي نفسي ايش؟ امينه. انت مين اللي ضيع النفس دي؟ قال انت بكلامك. وجعلت نفسك الأمينة متهمة، إيه؟ متهمة عندي. لذلك يقول العلماء أن كلام المرء لا يخلوج من أربع أنواع. النوع الأول كلام كله منفعة محضة، وكلام كله ضرر محض، وكلام يجمع بين الضرر وبين المنفعة، وكلام لا منفعة ولا ضرر. وده محل حديثنا في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أسأل الله أن يبارك فيكم. اللهم بارك فيكم، اللهم بارك فيكم. اللهم إنا نسألك ربنا ألا تخرجنا من هذا البيت إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آملنا وأحسنت ختامنا وألفت بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، ووثق رابطتنا في الله، واجمعنا على حبك وحب النبي محمد بن عبد الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك، سامعك أو سامعك.